حكم وصف نفسه بالكفر كانت حالته النفسية منهارة، كان يعاني كبتا وضيقا على شعور بما يقول، حتى لأنه عند ملوخش حزن حجة شديدة على هذا الوصف. نقول هذا الإنسان الذي قال أنه كافر عندما ترفض هذا القول، هل كان عاقلا أم كان مجنونا؟ يبقى نحدد الأوصاف الشرعية في ذلك. إذا كان الرجل ده ساعة ما قال غاب عن وعيه، صار مثل السكران من شدة الغضب، صار لا يدري ما يقول، أخبروه أنه قال ذلك ولم يعلم أنه قال، فهو خارج حزب التكليف. فحكاية منهارة دي وصف ما ينفعناش. اللي ينفعنا أن دكتور نفسي ولا دكتور أمراض عقلية يقول الراجل ده ساعة ما جات له النوبة كان في حالة لا وعي، كان في حالة ذهول لا يدري ما يقول، غير مسؤول عن تصرفاته. لو أتى الواحد ساعتها ياخد براءة ويتحجز في مستشفى مرض العقل، ماشي كده؟ لو واحد مسؤول عن تصرفاته يبقى ساعتها يبقى هذا الكلام ليس بمجنون، فيبقى خارج من الملة فعلا.